أنا السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا في التكليف، سواء كان إيجابا أو تحريما، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك. كان الكلام في الميزان الذي يمكن ذكره لجريان البراءة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر أن هناك ضابطين عرضيين: الأول أن يكون الشك في قيود التكليف، الثاني أن يكون الشك في الموضوع الخارجي إذا كان إطلاق الدليل بالنسبة إليه ماذا؟ شموليا، أما إذا كان بدليا سواء كان إيجابا أو تحريما، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك. كان الكلام في الميزان الذي يمكن ذكره لجريان البراءة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر أن هناك ضابطين عرضيين: الأول أن يكون الشك في قيود التكليف، الثاني أن يكون الشك في الموضوع الخارجي إذا كان إطلاق الدليل بالنسبة إليه ماذا؟ شموليا، أما إذا كان بدليا فهو مجرى لأصالة الاشتغال. إلا أن المرزا دفاعا عن ضابطه قال بأن هذا الذي ذكرتموه في الموضوع الخارجي مرجعه أيضا إلى قيود التكليف وإلى قيود فعلية التكليف، فلا يكون ضابطا في عرض الضابط الأول، بل هو نفس الضابط الأول ولكن بيان مصداق آخر للضابط الأول. المصادق متعددة، تارة أن المصداق لقيود التكليف هي قيود التكليف، وأخرى أن المصداق لقيود التكليف هي الموضوع الخارجي، تارة أن المصداق لقيود التكليف هي قيود التكليف المتعارفة الشرائط العامة والخاصة، وأخرى أن المراد من قيود التكليف يعني ماذا؟ الموضوع الخارجي، لأنه أثبتنا بالأمس بأن الموضوع الخارجي أيضا قيد في فعلية التكليف، لأن قولنا يحرم شرب الخمر مرجعه إلى قضية لو وجد الخمر خارجا فيحرم شربه، فيكون وجود الخمر خارجا قيد في فعلية التكليف، ومع الشك في أن هذا خمر أو لا فهو شك في فعلية التكليف، فيكون مجرا لأصالة البراءة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال يقول: نحن لا نقبل أن الموضوعات الخارجية جميعا هي قيود في التكليف. التفتوا جيدا، نحن لا نقبل أن تكون الموضوعات الخارجية التي هي متعلق المتعلق، لا نقبل أن جميعها قيد في فعلية التكليف، بل هي تنقسم إلى قسمين: بعض الموضوعات الخارجية هي قيد في فعلية التكليف، وبعض الموضوعات الخارجية هي ليست كذلك. الموضوعات الخارجية التي هي غير اختيارية للمكلف فتؤخذ قيدا ماذا؟ فتؤخذ قيدا في وجوب في فعلية التكليف، من قبيل القبلة، يجب الاستقبال إلى القبلة. هذه يجب الاستقبال إلى القبلة، متى يجب الاستقبال هذا الحكم التكليفي؟ إذا علمت أن القبلة من هنا، أما إذا لم تعلم أن القبلة من هنا هم يجب الاستقبال إلى هنا؟ لا. ومن هنا نحن لو شككنا أن القبلة من أين يمكننا أن نصلي إلى الاتجاهات ماذا؟ الأربعة. إذن إذا وجدت قبلة، وجدت يعني ماذا؟ يعني إذا تحققت وتحقق في علمك القبلة من هنا فيجب الاستقبال إليه. إذن هنا القبلة الذي هو الموضوع الخارجي قيد في فعلية التكليف، نعم في القبلة كذلك، ولكن إذا كان الموضوع الخارجي من الأمور التي تدخل تحت اختيار المكلف، يعني إيجادها إعدامها مرتبط باختيار المكلف، يستطيع أن يوجدها ويستطيع أن يعدمها. كيف؟ أقول من قبيل الخمر، فإن الخمر ليس من الموضوعات الخارجة عن اختيار المكلف، المكلف يستطيع أن يجعل أو يوجد من الخل خمران ويستطيع أن يعدم الخمر. إذن خمرية المائع أو وجود مائع هو خمر من الموضوعات الخارجية التي يتعلق بها اختيار المكلف. إذا كان الأمر كذلك فهنا يمكن أن يكون الموضوع الخارجي قيدا في فعلية التكليف، ويمكن أن لا يكون الموضوع الخارجي قيدا في فعلية التكليف. كيف؟ نقول تارة أن المولى يقول إذا وجد خمر في الخارج فماذا؟ فلا تشربه. إذا قال المولى هكذا، وجود الخمر في الخارج قيد في فعلية التكليف أم لا؟ نعم، باعتبار أنه إذا لم يوجد خمر في الخارج هل يوجد عندنا فلا تشربه؟ توجد حرمة ولا توجد حرمة؟ لا توجد حرمة، نسالب بانتفاء الموضوع. إذن المولى متى عنده حرمة بشرب الخمر؟ متى عنده؟ عندما يوجد الخمر الخارجي. إذن يكون الموضوع الخارجي قيدا في فعلية الحرمة، وما لم يتحقق الموضوع الخارجي فلا حرمة فعلية. أنا إذا شككت الآن هذا خمر أو ليس بخمر، عندي لا تشرب أو ما عندي لا تشرب؟ ما عندي لا تشرب. لماذا؟ لأنه لا تشرب مورده أين؟ إذا وجد خمر وأنا أشك أنه خمر أو ليس بخمر فلا يوجد عندي لا تشرب. هذا نحو من البيان، مرة هكذا يقول الشارع، ومرة يقول لا تشرب الخمر، حرمة شرب الخمر. أقول له متى تقول لا تشرب الخمر؟ يقول يحرم عليك شرب الخمر سواء وجد خمر في الخارج أو لم يوجد خمر في الخارج. إذن قبل وجود الخمر في الخارج عندي فعلية الحرمة لو ما عندي فعلية الحرمة؟ ها؟ عندك لو ما عندك؟ يعني المولى يستطيع أن يقول يحرم عليك شرب الخمر مع أن الخمر مو موجود في الخارج، أو لا يستطيع؟ محال هذا؟ لا، مو من المحالات. يستطيع أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع. نعم أنت من حقك أن تسألني أن هذه الحرمة له. لماذا؟ لأنه مع عدم وجود الخمر حرمة شرب الخمر ما هي الفائدة منه؟ حرمة شرب الخمر إنما تكون مفيدة، هذا التشريع، إنما يكون مفيدا. متى يكون مفيدا؟ إذا كان هناك خمر في الخارج. فالمولى يريد أن يقف أمامي، يريد أن يقول لي تجنب هذا الفعل. أما مع عدم وجوده فلماذا يقول لي الشارع لا تشرب الخمر؟ إذن من حقك أن تسأل أن فعلية حرمة شرب الخمر قبل وجود الخمر الخارجي معقول، ولكنه ماذا؟ لغو. نقول لا، ليس بلغوين. لماذا ليس بلغو؟ افترضوا من باب المثال، بنضرب مثال حتى نقرب المطلب، افترضوا أنت تعلم أنه لو وجد خمر لاضطررت إلى شربه. أنت تعلم أنه لو وجد خمر أكفت واحد يريد يؤذيك يكرهك، وأنت مريض وتحتاج إلى ماذا؟ إلى شرب خمر، هسه إما إكراه إما اضطرار أو أي شيء آخر. المهم لو وجد خمر في الخارج أنت تضطر إلى ماذا؟ إلى شرب ذلك الخمر. خب، إذا بنينا على القول الأول وهي أن الحرمة فعلية بعد وجود الخمر في الخارج، الآن قبل وجود الخمر في الخارج أكو حرمة فعلية لو ماكو؟ ها؟ ماكو. أنا أقدر إذا عندي خل أسوي خمر لو ما أقدر؟ أقدر. لماذا؟ الحرمة ماكو. ومن يوجد الخمر اللي بفعل صار خمر؟ أنا مضطر لشربه لو مو مضطر لشربه؟ ها؟ والضرورات تبيح المحظورات. فأشرب بمحظور أن أوجد أجعل من الخل خمرا لو ما بمحظور، بناء على القول الأول بمحذور لو ما بمحذور. ما بمحذور ليش؟ لأن ذاك يقول حرمة شرب الخمر إذا وجد خمر، وأنا لا عندي خل ولا خمر، عندي خل أستطيع أن أجعله خمرة. هذا أستطيع أن أجعله خمرة، يجوز لي أو لا يجوز لي؟ ها؟ من الواضح أنه يجوز. لماذا؟ باعتبار أنه قبل وجود الخمر لا حرمة فعلية لشرب الخمر. أما إذا بنينا على المبنى الثاني وهو أن الحرمة فعلية الآن، يقول الآن يحرم عليك شرب الخمر، وهذا جعل الخل خمرا مقدمة لشرب الخمر يصير مو يصير مقدمة. ها؟ يحرم إيجاده أو لا يحرم إيجاده؟ يحرم إيجاده، إذن ليس بلغوي. أنتم قلتم جعل الحرمة الفعلية يلزم منها لغو، احنا هذا المثال جبنا لكم أنه عندنا حرمة فعلية للخمر وخمرا ما موجود يلزم منها لغو، هذا التشريع لغونا وليس بلغو، ليس بلغو. ولعل شارع يريد أن يقول هذا، فلهذا أنتم واجدين في الروايات غارسها ناقلها ما أدري أولها آخرها كل حرام، مع أنه مولانا أنت خطوة أوجب حرمت علي شرب الخمر إذا وجد، هاي مقدماتها ليش؟ يقول أريد أسد الباب ولو كانت ألف مقدمة بها، منك أريد أسد الباب. فالحرمة أسويها منين؟ أسويها من الآن فعلية، مو إذا وجد خمر في الخارج أسوي الحرمة ماذا؟ فعلية. إذن هذا المعنى متصور في حرمة شرب الخمر أو غير متصور؟ ها؟ ها؟ متصور يا ولا؟ إذن الموضوع الخارجي قيد في فعلية التكليف ومو قيد؟ ها؟ ليس قيد؟ إذن قولكم أن كل موضوع خارجي فهو قيد في فعلية التكليف، هذا مبني على تصور أن حرمة شرب الخمر إنما تكون فعلية بعد وجود الخمر خارجا. أما إذا بنينا على أن حرمة شرب الخمر قد تكون فعلية حتى مع عدم وجود الموضوع الخارجي، بعد هل أن فعلية الحكم مقيدة بوجود الموضوع خارجا أو غير مقيدة؟ غير مقيدة. من هنا يأتي ضابطنا الثاني. لماذا؟ لأنه أنا أشك، أعلم أن هذا الخل لو خليته في هذا الموضع بهالمواصفات يكون خمرا قطعا، يجوز أو لا يجوز بناء على النظرية الثانية؟ لا يجوز. ولكن لو وضعته بشبه الشرائط أشك أنه يكون خمرا أو لا يكون، يجوز أو لا يجوز، تجري البراءة أو لا تجري البراءة، لأنه إطلاق شمولي بالنسبة، لأن كل واحد من هذني هذا المصداق من جعل الخمر خلا لا تفعله، هذا المصداق لا تفعله، هذا المصداق لا تفعله، إطلاق شمولي لو بدلي؟ ها؟ إطلاق شمولي. أنا هذا أعلم أنه فرد، وهذا أشك أنه فرد من جعل أنه هذا، هل يحقق يجعل الخل خمرا أو لا يجعل؟ هم يوجد هنا لا تفعل أو لا يوجد لا تفعل؟ أشك. إطلاق شمولي فيكون مجرى لأطالة البراءة. إذن ميزاننا الثاني يمكن إلغاؤه أو لا يمكن إلغاؤه؟ ها؟ لا يمكن إلغاؤه. واضح صار المطلب؟ هذا السيد في الشهيد في نصف صفحة مبينة، ومن بين لماذا يكون الأمر هكذا. بتشوفوا الآن أنا أطبق العبارات، شوفوا في كل كلمة من هذه الكلمات التي صدرت من هذا القلم الشريف أنه كل كلمة أكو بها مطلب تحته، مع أنه هي السبعة أسطر مو أكثر، لكن كل كلمة هاي المطالب وحقكم بالدقة تخرج من نفس العبارات، كل شيء جديد أنا ما ذاكره. تعالوا معنا إلى الكلام. قال كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا في التكليف. يعني ماذا؟ يعني متعلق المتعلق ينقسم إلى قسمين، قسم قيد في التكليف وقسم ليس قيدا في التكليف. ليس من الضروري دائما أن يكون قيدا في التكليف. هسه لا فرق بأن تكون الشبهة شبهة وجوبية أو تكون الشبهة شبهة تحريمية. احنا ضربنا مثال لشبهة التحريمية الشبهة الوجوبية أيضا كذلك. قال سواء كان إيجابا أو تحريما، وإنما ماذا؟ وإنما تتفق ضرورة ذلك. ضرورة ماذا؟ أن يكون الموضوع الخارجي يعني متعلق المتعلق قيدا في فعلية التكليف. أي قال فيما إذا كان ذلك الموضوع الخارجي أمرا غير اختياري قبلك القبلة مثلا وعليه. يعني ماذا؟ يعني أما إذا كان الموضوع الخارجي أمرا اختياريا بعد لا يصل في القسم الأول يصل في القسم الثاني وعليه، فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها، يعني ما بنينا على النظرية الأولى التي ترى أن وجود الخمر خارجا قيد في فعلية التكليف، وإنما بنينا على ماذا؟ بنينا على وجود فعلية شرب الخمر، حرمة فعلية شرب الخمر وإن لم يكن الموضوع خارجا. النظرية الثانية قال فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها، لعد كيف أخذ؟ قال على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا. صح ذلك. بعد هنا نشوف خال مطلب، وهو أنه فإن قلت أنه لغو نحن أجبنا عن اللغو بأنه لا ليس بلغو، يريد أن يسد الطريق حتى بنقل أو بانقلاب أن تجعل الخمر خلى خمرا. صح مع ذلك، يعني حتى في مثل هذا المورد بعد الموضوع الخارجي قيد في التكليف لو مو قيد في التكليف؟ إذا شككنا مجرى البراءة لو مو مجرى البراءة؟ ها؟ شو تقول شيخنا؟ أيها المرزة شو تقول؟ إذا شككنا في الموضوع الخارجي مجرى البراءة لو مو مجرى البراءة؟ مع أن الموضوع ليس قيدا بعد الضابط الأول ما يقدر يأتي. لماذا؟ لأن الضابط الأول يأتي عندما يكون الموضوع قيدا في التكليف، ونحن فرضنا أن الموضوع ليس قيدا في التكليف، فهنا يجري البراءة أو لا يجري البراءة؟ نقول للمرزا نعم تجري البراءة بلحاظ الضابط الثاني. صح مع ذلك، مع ماذا؟ مع كون الموضوع ليس قيدا في فعلية التكليف، صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي. بينا كيف نشك في الموضوع الخارجي، لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك يكون شمولي، ومع كونه شمولي فيكون مجرى لأصالة البراءة. إذن فالتحقيق إلى هنا أن ما ذكره المرزا أن ضابط جريان أصالة البراءة هو الشك في قيود التكليف مطلقا، هذا الضابط ليس تاما ليس مجزيا بوحده، بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضميمته بالضابط الثاني. ولكنه مع ذلك السيد الشهيد يريد أن يرجع ويصحح الضابط الأول، يقول ولكن بتدقيق أعمق. الآن لا نرجع ونقول أن الضابط الأول كاف لشمول حتى هذه الحالة التي أشرنا إليها، ولكن مع تعديل له، مو نفس الضابط على ما هو عليه، لأنه ميزان الشيخ المرزا رحمة الله تعالى عليه، ميزان المرزا كيف أرجع الموضوع الخارجي إلى قيود التكليف؟ كيف أرجعه؟ سؤال، كيف أرجع الموضوع الخارجي إلى قيود التكليف؟ أرجعه قال لأن التكليف مقيد بالوجود الخارجي للموضوع. هنا السيد الشهيد يقول لا، احنا نقول أن الضابط الأول صحيح، ولكن نصحح كلام المرزا أن الموضوع الخارجي إذا وجد يكون قيدا في فعلية التكليف. كيف تصححه؟ يقول المرزا كان يقول بأنه إذا وجد خمر خارجا فهو ماذا؟ فيحرم شربه. إذن هذه القضية وهي الحملية التي ظاهرها حملية في الأصول، وهو يحرم شرب الخمر، هذه ظاهرة شنو، حملية أو شرطية؟ حملية. نرجعها إلى قضية شرطية. هذه مؤدى الشرطية شنو هو؟ المرضى كيف فسر الشرطية؟ شو فسرنا إياها؟ قال معناه إذا وجد خمر خارجا فلا تشربه. نقول هذا التفسير للحملية بهالشرطية غلط، لابد أن نفسر هذه الحملية بشرطية ولكن بنحو آخر من الشرطية. هذا النحو الجديد يشمل الموضوع الخارجي مالنا أيضا، يعني يشمل ماذا؟ متعلق المتعلق وإن لم يكن موجودا في الخارج. كيف تفسره؟ قال إذا قال المولى لا تشرب الخمر، تارة معناه إذا وجد خمر فلا تشربه، وأخرى، طبعا هذا الخلط كثير في كلمات الأصوليين، تجد يفسر الشرطية هالشكل ولكن يأخذ نتيجة ماذا؟ بالمعنى الثاني من الشرطية اللي نذكره. هذا التدقيق لعله من أفكار السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يعني ما شايفه أنا في مكان آخر. يقول هذه الشرطية مو معناها إذا وجد خمر في الخارج فلا تشربه، حتى يكون الوجود الخارجي للموضوع قيدا من قيود فعلية التكليف، بل كلما كان هناك مائع واتصف بأنه خمر فلا تشربه. كلما كان هناك مائع واتصف بعنوان الخمرية فلا تشربه، سواء كان هناك خمر في الخارج أم لم يكن هناك خمر في الخارج. شنو الفرق بين هذا الأول والثاني؟ الفرق واضح، لأنه ذاك كان بقيد الوجود الخارجي، هذا ما بقيد الوجود الخارجي، قضية شرطية. كلما كان هناك، كلما وجد مانع، عفوا مائع، واتصف بأنه خمر، التفتوا جيدا، كلما كان هناك مائع واتصف بالخمرية فإنه ماذا؟ فيحرم شربه، سواء كان عندك خمر في الخارج أو لم يكن هناك ماذا؟ خمر في الخارج. أنا أدور مدار هذه الشرطية، وهذه الشرطية قرأت في علم الأصول، الشرطية صادقة حتى مع عدم وجود طرفيها أو غير صادقة. ها؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه القضية صادقة لو كاذب. ها؟ الشرط والجزاء مو فقط مو موجود في الخارج، أصلا يمكن أن يوجد في الخارج. إذن صدق القضايا الشرطية لا يتوقف على تحقق الجزء الشرطي والجزاء، بل ينسجم صدقها حتى مع استحالة تحققهم. وهنا في المقام الحمد لله ما كنت استحالة التحقق، أكون ماذا؟ إمكان التحقق. إذن صدق القضية الشرطية يتوقف على وجود الخمر خارجه. إذن أنت عندك حرمة فعلية لو ما عندك حرمة فعلية؟ ها؟ عندك حرمة فعلية لأنها شرطها محقق وماذا؟ جزاؤها يكون محقق. واضح صار المطلب؟ إذن إذا كان هكذا فأنا كلما شككت في هذا، أن في هذا المائع أنه خمر أو لا، يعني دا أشك في ماذا؟ دا أشك في ماذا؟ في فعلية التكليف، فيكون الشك في الاتصاف، مو في الموضوع الخارجي، ها، في اتصاف المائع بالخمرة، الشك في الاتصاف شك ماذا؟ في فعلية الحكم، فيرجع الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك ماذا؟ في فعلية الحرمة، فترجع حتى الشك في الموضوع الخارجي يكون قيدا من قيود فعلية التكليف. إذا فسرنا الشرطية بهذا المعنى عند ذلك يمكننا أن نقبل أن الشك، أن مدار البراءة، ضابط جريان البراءة هو الشك في قيود فعلية التكليف. ولكن هذه القيود على ثلاثة أقسام، إما قيود من قبيل الشرائط العامة، إما قيد من قبيل المتعلق، إما قيد من قبيل الموضوع الخارج. هذه كلها مرجعها إلى قيود ماذا؟ إلى قيود التكليف الفعلي. واضح صار المطلب؟ قال ولكن بتدقيق عام أعمق، نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف. يعني أكو حرمة فعلية وإن لم يكن هناك موضوع، وإن لم يكن هناك خمر خارجي. نفس النظرية الثانية التي أشرنا إليها، عندنا الآن حرمة فعلية لو ما عندنا، بل عندنا وإن لم يوجد هناك خمر في الخارج. لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا، مو عن هذا الطريق الذي ذكره المرزا فيما سبق وأشكلنا عليه، بل بتقريب آخر. ما هو؟ إن خطاب لا تشرب الخمر لا يرجع إلى قولنا إن وجد خمر في الخارج فلا تشربه. كلما اتصف مانع بأنه خمر فلا تشربه. واضح المطلب؟ قال لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع. هذه كان مو يعني وجد مائع في الخارج، ها، لأنه إذا وجد مائع في الخارج يصير ماذا؟ نفس الاتجاه الأول. كلما اتصف مائع بأنه خمر فإنه يحرم شربه سواء وجد أو لم يوجد. كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه. فحرمة الشرب مطلقة لو مقيدة؟ لا مقيدة، ولكن مقيدة لماذا؟ مقيدة باتصاف المائع بالخمرية، مقيدة بأن يكون المائع خمرا سواء وجد الخمر في الخارج أو لم يوجد الخمر في الخارج. فإذا شك في أن الفقاعة خمر نجري البراءة أو لي؟ هذا قلنا في الأخم. أنا ما أريد أقول أنه خمر لا يتحقق في الخارج، هاي القضية الشرطية متوقف على وجود الخمر في الخارج، هو هذا دردي نقول دي شو الحرمة الآن موجودة لو مو موجودة؟ نعم متوقف. هذه الحرمة الفعلية على وجود الخمر في الخارج لو متوقفة على هذا الاتصاف، والاتصاف يقتضي وجود الموضوع في الخارج، وجود الموضوع هو هذه النقطة الأساسية هي هذه. مو أريد أقول ماكو خمر في الخارج، إحنا إذا أكو خمر في الخارج لا تأتي. نريد أن نرى بأن الحرمة فعلية قبل وجود الخمر في الخارج أو مو فعلية، بل فعلية بشرط أن نفسر الشرطية بها المعنى، مو نفسرها بالمعنى الذي ذكره المرزا. قال فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا سواء وجد خارجا الخمر أو لم يوجد. فإذا شك في أن الفقاع خمر أو لا، هذا المائع الآن أمامي أشك أنه خمر أو لا، أنت تشك ماذا؟ تشك في اتصافه بأنه خمر أو لا، يعني تشك في حرمة ماذا؟ في حرمة شرب الخمر في فعلية. لماذا؟ لأن الشرب حرمة شرب الخمر متى يكون فعلي؟ إذا اتصف المائع بأنه خمر. إذا شككنا أنه اتصف بأنه خمر، الحرمة فعلية لو مو فعلية سيكون مجرى لأطالة البراءة، شك في فعلية التكليف. واضح؟ إذن الآن أمامي خمر، أمامي فقاع، ولكن لا أعلم أن الفقاع خمر أو ليس بخام. إذا ما عندي دليل أن الفقاع خمر استصغره الناس، ماذا أقول؟ أقول أشك في أن الفقاع خمر أو لا، فأشك فتجري أصالة البراءة إذا دليل اجتهادي ما عندي، إمارة ما عندي. قال فإذا شك في أن الفقاع خمر أو لا مثلا، لماذا مثلا؟ باعتبار أنه مو فقط الشبهة تحريمية، حتى الشبهة الوجوبية نفس الأمر، جرت البراءة عن الحرمة في الفقاع، وبهذا البيان للشرطية لمفاد الجملة يتضح صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وهو أنه الشك في الاتصاف هذا مفاد كان ناقصا لو مفاد كانت تامة، ها مفاد كان ناقص واتصاف بعض، وصف الفقاع أو المائع بأنه خمرون إذا كان الناقصة. خب إذا شككنا في الكانت تامة للبلوغ وعدم البلوغ، مجرى البراءة لو مو مجرى البراءة؟ مجرى البراءة. إذا تبين عندما نقول أن الشك في قيود التكليف لا يتصور بأنه كلها على نحو واحد، كلها بمفاد كان الناقصة، كلها بمفاد كان التامة، بل هناك تفصيل. بعض قيود التكليف الشك فيه بمفاد كان التامة مجرى للبراءة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الشك في البلوغ، العقل، الاستطاعة، مجيء العالم، دخول الزوال، هذه كله بمفاد ماذا؟ كانت تامة. أصلا كان الناقصة ما إلى تصور. لماذا؟ لأنه ما يعقل أنه أنت إذا دخل الزوال أشك أنه دخل الزوال أو لم يدخل الزوال. كان الناقصة الاتصاف هنا ما إلى معنى. إذا حصل هذا المقدار من المال أنا أشك أني مستطيع أو لا. تشك أنك مستطيع، أنا تشك أنه حصلت الاستطاعة أو لم تحصل الاستطاعة. ما دلنا نقول حصلت الاستطاعة ولكن أشك أنها متصفة بالاستطاعة أو غير متصفة بالاستطاعة. إذا قيود التكليف على أقسام. قسم منها قيود التكليف، التفتوا جيدا، قسم منها قيود التكليف الشك فيها بمفاد كانت تامة مجرا للبراءة. هذا من قبيل ماذا؟ استطاع شرائط العامة وشرائط الخاصة، ما فرق شرائط الوجوب، فعلية التكليف. نجي إلى المؤمن، إلى المتعلق. المتعلق شلون؟ كان الناقصة لو كانت تامة؟ من يقدر يجاوبنا؟ بلي كانت تامة مجرى للبراءة، كانت تامة أقول مجرى للبراءة، لو كان الناقصة مجرى للبراءة، لو زوجهم مجرى للبراءة، لو اثنينات مو مجرى للبراءة، بلي كلاهما مجرى للبراءة. قد تقدم في صفحة 61 فإذا كان الشك في صدور المتعلق فمجرى لماذا؟ ها البراءة للاشتغال. هذا الأمس مولانا ما صار سنة، بل ما صار سنة مولانا، بعد البارحة قلنا إذا كان المتعلق الشك فيه بمفاد كانت تامة، يعني أوجدت المتعلق أو لم أوجد المتعلق، أنا صليت لو ما صليت، هذه كانت تامة لو كان الناقصة تامة، مجرى البراءة والاشتغال. قلنا من أوضح مصاديق جريان، لأنه شك في الامتثال، امتثال المتعلق فهو مجرى لأصالة الاشتغال. إذا عندما نجي إلى المتعلق لابد أن نفصل. شو نقول؟ نقول إذا كان الشك في المتعلق بنحو كانت تامة فمجرى لأصالة الاشتغال. أما إذا كان الشك في المتعلق بنحو كان الناقصة فتجري أصالة البراءة. سيد مثال شنو هو؟ مثاله هذا. احنا الى الان كنا امثلة التي ضربناها مرتبطة بالشك في الشك في الموضوع الخارجي مو في المتعلق، لانه فيما يرتبط بالخمر هذا متعلق، المتعلق لو المتعلق متعلق. الان لو قال المولى، التفتوا جيدا، قال المولى لا تمشي خلف الفاسق، لا تمشي خلف الفاسق. اذا مشفت مكان يحرم حرمة نفسية ان تمشي انت وراء، لأنه هذا مثلا يكون إلى قيمة مجتمعية، لا تمشي وراء خلف الفاسق، هذه القيمة اللي تعطي إليه. وأنا علمت أن زيد فاسق، ها زيدا فاسق، الموضوع مشكوك له معلوم، الموضوع الخارجي معلوم، هذا زيد أعلم أنه فاسق، ولكن أشك في أن المشي خلفه في الظلمات، لأنه أنا هو يندل الطريق أنا ما أندل الطريق في الظلمات، هم هذا من مصادق المشي أو ليس من مصادق المشي؟ هذا الشك هنا بمفاد كان الناقصة لو بمفاد كانت تامة. الناقصة ليش؟ لأنه كانت تامة مشي يتحقق، ولكن لا أعلم أنه هو المشي المنهي عن، لو المشي المنهي عن غير هذه الحصة. يعني أشك في اتصاف هذا المتعلق بأنه مشي خلف الفاسق أو أنه ليس مشيا خلف الفاسق، مع أنه مشي أو مو مشي، فلي كانت تامة موجودة متحققة. فالشك في المتعلق بمفاد كان الناقصة مرجعه إلى اتصاف هذا الماشي بأنه مشي خلف الفاسق أو ليس كذلك. لا تكذب، مثال آخر، لا تكذب، هذا هنا الكذب متعلق لو ماذا؟ لو موضوع متعلق. أنا لا أعلم بأنه الآن سألني فلان، فلان عندك لو مو عندك؟ خب المصلحة كان أقول ماذا؟ مو عندي، باعتبار أنه أقول عندي كذا، كذب لو مو كذب ماذا؟ كذب، ولكن أنا لا أعلم أن لا تكذب مراده حتى هذه الحصة لغير هذه الحصة. فشك في كانت تامة لو كانت ناقصة، كان ناقصة لو كانت تامة كذب، فمخالف الواقع يقول لي موجود أقول لا، فمخالف الواقع كان أن تامة كذب متحقق، ولكن لا أعلم أن هذه الحصة من الكذب هي الكذب المنهي عنه أو لا. إذن قاعدة في مفادي في قيود فعلية التكليف كانت تامة مجرى للبراءة. تعالوا للمتعلق، متعلق إذا كان الشك في المتعلق بمفاد كانت تامة فمجرى لأصالة الاشتغال، أما إذا كانت بمفاد كان الناقصة فمجرى لأصالة براءة. التفتوا جيدا هذا الضابط، يجي مع أنفسكم اهضموه جيدا، لأنه هذا يفتح لكم آفاق في عملية الاستدلال. لأنه كثير من الموارد يشوف بأنه الفقيه يقول هنا مجرى البراءة، يجي فقيه يقول لا مجرى الاشتغال، وأنت تبقى حائر هذا مجرى البراءة مجرى الاشتغال. إذا بيدك الضابط الميزان كامل الواضح شخص بأنه هذا كان التام مال، هذا كان الناقص مال، هذا للقيود، هذا للمتعلق، هذا للموضوع الخارجي. بعد هذه كلها وظيفة الفقيه الأصولي، بعد كل علاقة ما عنده فقط يطني الميزان يقول له إذا كان كانت تامة في قيود التكليف مجرى البراءة، إذا كان كان الشك في كان الناقص للمتعلق فهو مجرى البراءة، كانت تامة مجرى الاشتغال. تعالوا إلى الموضوع الخارجي، تعالوا إلى الموضوع الخارجي. في الموضوع الخارجي ما هو؟ في الموضوع الخارجي ما هو؟ مجرى البراءة أو مجرى الاشتغال؟ يقول في الموضوع الخارجي ماذا؟ كان الناقص مجرى البراءة، كان التام أصلا لا يتصور، لأنه إذا كان ماكو موضوع خارجي فعلية التكليف ما عندك أنت، لأنه متى يكون الحكم فعليا في عقدتك؟ إذا وجد الموضوع ومع عدم وجود يعني الشك كان التام أصلا حكم ما عندك. إذا دائما في الموضوع يكون بنحو ماذا؟ كان الناقص. واضح صار؟ هسه شوفوا صار ثلاث أقسام عندنا في القيود، ما عندنا إلا كان تام كان ناقصة ما عندنا. في الموضوع ما عندنا كان ناقصة، ما عندنا كان تام، عندنا كان ناقصة. في المتعلق عندنا ناقصة وعندنا تامة، في التامة لا يجري، في الناقصة يجري. واضح صار المطلب إلى هنا؟ قال وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وأن قيود التكليف على ثلاثة أقسام. قيود التكليف صارت ثلاثة أقسام بعد، تارة تكون على وزان مفاد كانت تامة بمعنى إناطة الحكم بوجود شيء خارجا، كما يضرب مثاله يقول كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات، أو كالشك في تحقق الزوال الذي هو ماذا شرط لوجوب صلاة الظهر، وأخرى يكون على وزان مفاد كان الناقصة بمعنى إناطة الحكم باتصاف شيء بعنوان، وأخرى يكون على وزان مفاد كان الناقصة بمعنى اتصافه، لا الموضوع بمعنى اتصافه، بمعنى إناطته يعني الموضوع باتصاف شيء بعنوان. حتى أنا متردد هذا الضمير يعود إلى الموضوع لو يعود إلى الحكم. قال وأن قيود التكليف تارة تكون على يعود إلى الحكم أولا إلى التكليف، وأن قيود التكليف بمعنى إناطة التكليف بوجود شيء، أو بمعنى إناطة التكليف بمعنى باتصاف شيء بعنوان، يعني اتصاف الموضوع بعنوانين، فيكون الاتصاف قيدا. الاتصاف كان الناقصة لو كانت تامة كان الناقصة. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول يعني في قيود التكليف شرائط العامة وشرائط الخاصة، أو شك في الاتصاف على الثاني يعني في المتعلق أو في الموضوع جرت البراءة، وإلا فلا تجري البراءة. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معا، لأنه إلى هنا السيد الشهيد تكلم في الموضوع الخارجي، يعني أين؟ يعني في متعلق المتعلق، لم يتكلم لنا في المتعلق. يقول الآن نعمم الفكرة، نقول هذه مفاد كان ناقصة، مفاد كان تامة، هذا مفاد كان ناقصة مدش للبراءة، هذا مو مختص بالموضوع الخارجي بل يجري في المتعلق أيضا. خب كانت تامة للمتعلق ماذا؟ يقول فقد تقدم منا أنه مجرى لأطالة الاشتغال. فكما أن حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، كذلك الحال في حرمة الكذب، فإن الحرمة لكلام مقيدة بأن يكون الكلام كذبا، يعني من مصادق لا تكذب، أنت تعلم أنه كذب ولكن لا تعلم أنه من مصادقه، تعلم هذا مشون ولكن لا تعلم أنه من المصادق المحرمة أو لا. فإذا شك في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف فتجري البراءة. وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو ماذا؟ هو الشك في قيود التكليف. وقيود التكليف على ثلاثة أقسام، وهي تارة على وزان مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات، وأخرى على وزان مفاد كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع كالشك في خمرية المائع، وثالث على وزان كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا أو كون المشي خلف الفاسق هل هو من الحصة المنهية عنها أو لا. هذا تمام الكلام في ضابط جريان البراءة. خب شنو الفرق صار بين المتعلق والموضوع؟ اتضح في المتعلق إذا كان بمفاد كانت تامة فيجري الاشتغال، إذا كان بمفاد كان ناقصة فيجري ماذا؟ فيجري البراءة. أما في الموضوع فيجري البراءة بعد شنو؟ مطلقا، سواء كان بمفاد كانت تامة أو كان الناقصة، لا فرق بينهما من هذه الجهة. بلي وين؟ ماكو ناقصة لو ماكو تامة، قلنا يعني إذا شككت أصلا سالمة بانتفاء الموضوع يصير بعد ذلك موجودة، ولكن بعد ذلك لا مجال للبحث في أنه ماذا تجري البراءة ولا تجري، لا يوجد حكم حتى تجري البراءة ولا تجري البراءة. موجود كانت تامة، أنت تشك أن العالم موجودة ولم يوجد، أكو عالم لو ماكو عالم، ليش كانت تامة موجودة؟ استحباب الاحتياط. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو أنه هل الاحتياط الذي قلنا بعدم وجوبه فيما سبق، ثبت فيما سبق أن المانع في قبال أدلة البراءة تام أو غير تام؟ غير تام. إذن لا دليل على وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية. أما الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بحث آخر سيأتي. إذن لا دليل على الوجوب، لا دليل على الاستحباب، أو يوجد عندنا دليل على الاستحباب؟ هنا نريد أن نبحث في استحباب الاحتياط، في أنه هل يوجد عندنا دليل شرعي على استحباب الاحتياط شرعا أو لا يوجد. يوجد اتجاهان في المسألة، اتجاه يرى أنه لا يعقل أن يوجد عندنا استحباب شرعي للاحتياط. لماذا؟ لأن الاحتياط يحكم به العاقل، فإذا حكم به العاقل بعد حكم الشارع بالاحتياط الشرعي يكون لغوا، بيانه سيأتي. وقول يقول لا، حتى لو حكم العاقل بالاحتياط بإزاء التكاليف الواقعية وأنه مستحب عقلا، فإنه أيضا يمكن أن يكون مستحب شرعا، ولا تنافي بين ذلك الاستحباب العقلي وهذا الاستحباب الشرعي. سوقت ظاهرا ماكو، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.